بسم الله الرحمن الرحيم. ألا وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فضائلها جلية. فمن صلى عليه مرة عشرا عليه يصلي الله والصلاة من الله تعالى رحمة وعناية عليا وبها ينال المرء ما لا يناله بطاعته وتقواه. اللهم صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. والصلاة من الله تعالى رحمة وعناية عليا. احنا بناء على طلب الجمهور رح نعمل وصلة سبعويات. وبها ينال المرء ما لا يناله بطاعته وتقواه. يا سيد الرسل يا حبيب الله يا سيد الرسل نفسي حماك وصلى وحبال جودك بحبل رجاي أوصل له يا سعد من طاف حول البيت أوصل له يا عيني. الله. ذاك الذي زاد بنظرة للضريح غدا وشاهد جمال النبي يا محل نور النبي يا سعد اللي صلى على حبيب النبي صلى عليه شاهد جمال النبي صبحا وظهرا وغدا يا رب يا رب تجعل شفيعي أبا الزهراء غدا آني وكل من سلم عليه او صلى يا عيني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عربي بدت طلائع لحظيه. صلوا عليه يا أحباب. صلى الله عليه وسلم. عربي عربي بدت طلائع لحظيه فكانت فتاكة فتانة. قطرات النسيم تجرح خديه ولمس الحرير يبني بنانا. محمد سيد الكونين والفريقين والثقلين من عرب ومن عجم. كم ليل بن وكوافان الطبيب عيان واحتار بعلاج داء ما حوته عيان. دأبي أفكر بذكر الماضيات عيادي يا با. كنا بقربكم نواصل ليلنا بالضحى ونشاهد نوار وجهك يا شمس والضحى يا بال الناس بالعام. عيدين الفطر والضحى وانا برؤيا الاحباب ارى كل الليالي عيادي يا يابا. بمحبة المصطفى اوج المعالي نعل الله الله وين السقف الي بمحبة المصطفى اللهم صلي على المصطفى يا بأوج المعالي نعل وقلوب عدا يا بلا زلنا بمدحو نعل من خمرة الطيبة نلع الكؤوس نعل يا بمحبة المصطفى أوج المعالي نعل وقلوب أعداء يا بلا زل بمدحو نعل من خمرة الطيبة يا بنان هالكؤوس نعل والرب يمنح لنا من نور مدح خلع يا بطوبى لمن طلق الدنيا بحب وخلع يا بموسى بنعلي بالوادي المقدس خلع واحمد اتاه الندى دوس البساط بنعلي يا يابا يابا موسى موسى موسى لنعلي بالوادي المقدس خلع واحمد اتاه الندى دوس البساط بنعل دوس البساط بنعل يا يابا يا